بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس 18 من التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. أهل الكتاب وعلى رأسهم اليهود والعياذ بالله يصنفون كتبا ثم ينسبونها إلى الله عز وجل، وهذا غير التحريف، تحريف التوراة أو بالنسبة للنصارى تحريف الإنجيل، هذا تحريف للكتاب المنزل على نبي الله موسى والكتاب المنزل على نبي الله عيسى عليهم وعلى نبينا وبقية الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. لكن اليهود أيضا يؤلفون كتبا وينسبونها إلى الله، وهذا بنص القرآن: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسب. ما غرضهم من ذلك؟ غرضهم من ذلك المتاجرة، المتاجرة في بني قومهم، لأن هذه الكتب التي يؤلفونها من عند أنفسهم، يضعون فيها من الأحكام أو الآداب أو غيرها ما يستعبدون به أتباعهم، ثم ينسبونها إلى الله عز وجل. ولهذا اشتهر عند اليهود كتابان: كتاب التوراة وهي مسماة بالأسفار القديمة، وهذه اللي دخل فيها التحريف، والكتاب الثاني هو التلمود. التلمود هذا مدون لكن أصله الروايات الشفاهية للحاخامات، فعند اليهود أن الحاخامات يروون روايات شفهية، هذه الروايات الشفهية ينسبونها إلى أنبياء الله، وفيها أحكام وفيها مواقف وفيها دين وفيها معاملات، ثم بعد ذلك صارت هذه الأقوال التي يحكونها أو يحكيها حاخاماتهم وعلماؤهم تدون، فصار المشهور عند اليهود ما يسمى بالتلمود. التلمود عند اليهود أهم من التوراة، والحقيقة أن أسفار التوراة ما هي إلا تواريخ، يعني كلها أسفار، سفر الخروج، سفر كذا، سفر أسفار، يعني قصة موسى، قصة بني إسرائيل، يعني فهي أسفار تاريخية. ولهذا الذين يشككون في هذه الأسفار يقولون إنها تحكي شيئا بعد من؟ بعد موسى. هل يعقل أن ينزل الله على موسى قصة موسى وتيه؟ لا يكون. فهي في الغالب ليس فيها أحكام، لكن التلمود لا، هو المبني في الأحكام، وخاصة المواقف من مخالفيهم، فالتلمود هو أساس العنصرية اليهودية، وهو أساس استحقار الأمم الأخرى. وفي التلمود عندهم إن الله خلق المخلوقات كلها كالعبيد وكالحمير لخدمة اليهود شعب الله المختار. ويقولون في التلمود إن الأصل أن بقية بني آدم أن يكونوا كالحمير حتى يستخدمهم شعب الله المختار، لكن رحمة ببني إسرائيل خلقوا بأشكالهم حتى إيش؟ يأنسوا بهم ويخدموهم ويدخلوا بيوتهم وإلى آخره، رحمة بهم. وإلا فهذا هو العنصر النقي العظيم، وهو عنصر اليهود، وما عداه فهؤلاء لا. هذا كله تبديل لدين الله عز وجل. ما هو الدرس الذي أراده شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى من هذه المسألة؟ أراد أن يبين لنا مسألة، أن نحذر كل الحذر مما فعله اليهود، فلا نؤلف كتبا ننسبها إلى دين الإسلام وهي ليست منه، مثل ماذا مما أؤلف؟ أظن في أمثلة كثيرة، أولها في مباحث فلسفية نسبت إلى الإسلام وهو بريء منها، في كتابات لعلماء الكلام نسبوها إلى دين محمد وإلى دين الإسلام وقالوا الدين الإسلامي قائم عليها ولا يصح إلا بها، ونصرة الإسلام والمسلمين لا تتم إلا بهذه الكتب والأصول. ولا شك أن نسبتها إلى دين محمد وإلى العقيدة التي جاء بها باطل، النسبة باطلة. وهناك أيضا بدع الأحزاب الصوفية، كل طريقة صوفية مبتدعة أحزاب وكتب ينسبونها إلى من؟ إلى الصحابة وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضها بالأسانيد. والطرق الصوفية الآن تتلقى بالخرقة، إذا تريد أن تكون تابعا لإحدى الطرق الصوفية تأتي للشيخ، فإذا صرت أحد مريديه وصاحبا له وخادما له وقائلا بأقواله ومعتقدا فيه ورضي عنك ونحو ذلك، قد يلبسك الخرقة، وإذا ألبسك الخرقة خلاص دخلت في سلك الطريقة. ولديهم أوراد وأحزاب يقدمونها على الكتاب والسنة وينسبونها إلى الإسلام وإلى الدين وأنها جزء من الدين. فإذا كان كذلك فينتبه إلى أصل هذه المسألة الفاسدة. لكن هذه المسائل أيضا فيها درس لطلاب العلم، درس منهجي، وهو الحذر من أن تنسب اجتهادك إلى الدين، وهذا حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطينا الأصل فيه. إذا حاصرت أهل حصن وأرادوا أن تعطيهم ذمة الله وذمة نبي فلا تعطيهم، وإنما أعطهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبي. هذا فيه إشارة للمسألة. وكذلك أيضا الإنسان، للإنسان أحيانا يأتيه المستفتي ويقول له أريد حكم الله، أنا بسألك يا شيخ أريد حكم الله، فلا ينبغي أن يقول له تعال أنا أعطيك حكم الله، لأنك لا تدري هل تصيب حكم الله أم لا. وإنما ينبغي للسائل وينبغي للمسؤول أن يتأدب وأن يقول هذا اجتهادي، لأن المسألة لها طرفان عظيمان، أحدهما معرفة حكم الله، وهذا أحيانا يصل إليه الإنسان وأحيانا يخطئ، فقد يصيب وقد يخطئ. الثانية تنزيل الواقع، تنزيل الواقع، هل تصيب؟ صح أنت عرفت حكم الله، لكن تنزيلها على مسألة هذا السائل هل أصبت أم لا أنت لا تملك. هذا في المفتي وحتى في القاضي، هو لا يقضي بحكم الله، لا يقول أنا أقضي لكم بحكم الله، وإنما القاضي يجتهد، فقد يصيب وقد يخطئ، هذا أيضا من الأدب. نعم المسألة اللي بعدها. الثامنة والعشرون أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. هذا أيضا من المسائل العظيمة، إذا تحزب الإنسان إلى طائفة صار لا يقبل الحق إلا إذا جاء من طائفة، وهذا جرى لهؤلاء اليهود كما أخبر الله عنه، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فإذا قيل لهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به رسول الله قالوا لا، نحن نؤمن بما جاء به نبينا بما أنزل علينا، نحن قوم أنزل علينا التوراة فنؤمن بالتوراة بما أنزل علينا. طيب أنتم تكفرون بما وراءه، كفرتم بالإنجيل وقد أنزل عليكم أيضا لكن على يد نبي الله عيسى، وها هو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما جاء به موسى وعيسى وأنتم تكفرون بذلك. وهذا هو والعياذ بالله البغي، لأن الحق الذي جاء به الرسل هو حق واحد ويجب الإيمان به جميعا. ولهذا في مثل سياق هذه الآيات فضحهم الله بقوله فلما تقتلون أنبياء الله أنبياءكم، أنتم تقولون نؤمن ما أنزل عليه، طيب أنتم قتلتموه. وهذا في نقل الحجة من طرف إلى طرف، وإلا فالحجة باقية، محمد صلى الله عليه وسلم صادق وعيسى نبي الله صادق وأنتم لم تؤمنوا لا بما جاء به عيسى ولا بما جاء به محمد، لكن أيضا أنتم تزعمون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم عن طريق أنبيائكم، لماذا قتلتم أنبياء بني إسرائيل فريقا تقتلون، قتلتم كما قال الله في آيات كثيرة ويقتلون الأنبياء ويقتلون النبيين بغير حق وبغير الحق، فإن كنتم صادقين أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. لأن المبطل كما سبق في درس المغرب، المبطل ليس معه حجة، تخونه حجته. هذا في اليهود، ومثله في أهل الجاهلية، كانوا يؤمنون بما يقول به إخوانهم من أهل الجاهلية ويكذبون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومثلهم النصارى يؤمنون بما أنزل على عيسى وكفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن البلية العظمى في هذه المسألة انتقالها إلى الأمة الإسلامية مع وجود الافتراق، فلما افترقت هذه الأمة إلى فرق عديدة صارت كل فرقة تزعم أن الحق معها، فما جاءت به طائفتها آمنت به وما خالفه أعرضته، وهذا هو داء الافتراق والتحزب الخطير في هذه الأمة. إذا جئت للرافضة يؤمنون بما جاء عن آل البيت ويكفرون بما وراء، أتيت للجهمية يؤمنون بما جاء على أصول التجهم ويكفرون بما وراء، المعتزلة يؤمنون بما يوافق أصولهم ويكفرون بما وراء، الصوفية يؤمنون بما جاء عن شيخ الطريقة ويكفرون بما وراءه، تعلمهم التوحيد، تعلمهم الإيمان، تعلمهم الذكر الحقيقي الصحيح من الكتاب والسنة، لا يقبلونه ما لم يأتي عن طائفته. وهكذا الأشاعرة والماتريدية، وهكذا القدرية، هكذا الخوارج، هكذا المرجئة، هكذا القدرية، كل لا يأخذ الحق إلا من طائفته ولا يؤمن بما وراءه ولو كان الحق معه. ثم انتقل هذا وللأسف الشديد في القرون المتأخرة أيضا إلى التحزب السياسي، فصار في الأمة الإسلامية أحزاب، كل ما في بلد أو كذا يتحزب هؤلاء السياسة، يكون الحق يدور مع هذا الحزب. يا أخي دين الله للأمة، دين الله عز وجل للأمة، الحق يجب أن يقبل من أي كان وينشر في أي مكان كان. أما أن يتحول هذا إلى أن يكون الحق يدور مع هذه الفئة أو هذه الطائفة أو هذه الفرقة أو هذا الحزب حيث دار، فهذه هي النظرية المادية الغربية كما في الدول الأوروبية. أنت معارضة، معارضة يجب أن تعارض سياسات الحكومة من أولها لآخرها، حق باطل ما لك علاقة فيه، هذا ما هو صحيح، هذا اسمه معارضة لأجل المعارض. حتى في بريطانيا الحكومة التي لا تحكم، الحزب الذي عنده حكومة ظل، يعني حكومة لا تحكم، عنده وزير خارجية ووزير داخلية ووزير مالية ووزير، يسميهم حكومة الظل. في المنهج الإسلامي انظر تاريخ الأمة الإسلامية، ما عندها هذا الأمر، عندها أمر الأمة، مصلحة الأمة، لكن المصالح التي ورد الأمر بها كالقرابات كالأقارب كالفئات هذه كلها والحمد لله أمرها سهل، لكن بشرط ألا يقال إن الحق يدور معها حيث دار، وإنما هو تعاون على البر والتقوى. فهذا تنبيه من الشيخ لهذه المسائل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.